هذا عوض حرام لأنه في مقابل حرام يسمى مهرا، هو محرم، ولهذا سماه النبي خبيث ونهى عنه، لأنه زنا، وسيلة للزنا، يعطيها المال حتى تمكنه من الزنا، فهو حرام عليها وحرام عليه. وهكذا عوان الكاهن، وهو ما يعطاه الكاهن حتى يخبرك عن بعض المغيبات، يعطونا فلوس خبرنا وش سفر فلان وش ولد فلان وش يجيب فلان وش عند فلان. هكذا السفهاء والجهالة يأتون الكهان يقول لهم نعطيهم كذا وكذا، علمونا وش يقع كذا وش صار كذا، يكذبون لهم ما يشاءون حتى يأخذوا أموالهم. هذه العطيات وهذه المعاوضات كلها منكر، ما يعطاه الكاهن أو البغي وما يعطاه صاحب الكلب كله لا يجوز. وفق الله لك الله إليك. قوله كان النبي من الأنبياء يخط، نعم كان النبي من الأنبياء يخط، كان من الطيرات خطوط كما تقدم من العيافة أو الطيرة من الجبت، هذه يلبس به الراهون والمنجمون والكهنة، خطوط في الأرض يخطون سوف يقال. كان النبي يخط بأمر الله، إذا أراد شيئا بأمر الله، فمن عرف خطه ما خطه ما يعرف، انتهى بانتهاءه عليه الصلاة والسلام. خط النبي خط النبي ما يعرفه أحد، ولهذا زجر الرسول عن الطيرة ونهى عنها وأخبر أنها شرك مطلقة. اللهم صل على سيدنا. بالنسبة لما يسمى بالمري، من أي الأصناف أحسن الله إليك يكون؟ لا هل ولا يعني من جهة الآثار لا بأس بها، كون سيتعلم الآثار المرة وغير المرة، فهي آثار لا بأس بها يسمونها الأثر. فإذا تعلم أثر فلان أو أثر فلان أو ما يتعلمه من جهة المياه، أصحاب المياه، أن الأرض هذه فيها ماء والأرض هذه ما فيها ماء، هذه تعلم بعلامات. والقافة معروفة عند العرب، قافة الأثر، قافة الأنساب معروفة، ناس يعرفون الأنساب بالشبه وناس يعرفون الأثر، هذا أثر فلان هذا أثر فلان، يعرفون لهم خبرة في دراية موجود هذا. قالوا لها قافة، سموها قافة. نفس فراسة أحسن الله إليك. لا قيافة الأثر نوع من الفراسة لكن سموها قيافة. أحسن الله إليك. كلب الصيد ما يدفع لا كلب الصيد ولا غيره. تدخل فيها السباع يا شيخ، الثعالب والقطط تدخل فيها؟ لا لا ما سبع. نعم الرسول نهى عن ثمن الشر، القط ما يدع، الرسول نهى عن ثمن السنور والكلب. إذا اضطر للشراء وشو؟ ما وجد أحد يفديه ويعطيه وشو؟ الكلب الصيد ما يجوز شراء، لكن كلب صغير يربيه يربيه أنت أنا ما حتى ينفع. في محلات تبيع على أنا واسع بالمليارات، عمله مو حجه. جاء في حديث عند النسائي ذاك البصير لكن حديث ضعيف. الصحيحين انه يعني من الكلاب مطلق، الصحيحين انه يعني من الكلاب وانه خبيث. هذا السؤال يقول السائل: سمحت الشيخ وفقكم الله، يسال رجل عنده جهاز كاميرا تصوير فيديو ويريد بيع هذا الجهاز ويحج بثمنه، علما بان التصوير المستخدم فقط مناظر طبيعية وحفلات زواج قبائل فقط، فما الحكم في بيعه والحد بثمنه؟ إذا كان يصور ذوات الأرواح تصوير يثبت، تصوير يثبت في قراطيس أو في الخراق أو في الحجر ما يجوز، إلا إذا كان تصوير للضرورة من التابعيات شهادة العلمية للضرورة لا بأس. أما جهاز يصور الناس من أراد تصور فلان وفلان وفلان لا ما يجوز، هذا من التعاون الإثم والعدوان. أما إذا صور شيء تدعو له الضرورة مثل ما يخال عليه في التابعية صورة، مثل الشهادات العلمية وما نصكيها إلا صورة، والله يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. أحسن الله عليك، تصور منظر مثلا، تصور منظر طبيعي مثلا، اللي ما يثبت ما يصير صورة، اللي ما يثبت مثل صورته في المرآة ما يثبت. هذه صورة متحركة يا إذا كان ما تثبت في ورقة ولا في قرطاس ما في. تثبت لا لا ما صير صورة يبيعها ويحج بثمنها. إذا كان ما تصور صورة تثبت ما الممنوع صورة تثبت في ورقة أو في خرقة أو